إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في القضية الرابعة عشرة: ونؤمن أنه سبحانه وتعالى القوي العزيز، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض، ولا حول ولا قوة لأحد ولا لشيء إلا به سبحانه، وأنه الفعال لما يريد. هذه القضية تثبت لله تبارك وتعالى صفة من صفاته التي ترددت كثيرا في القرآن، وهي صفة القوة. فقد جاء قول الله تبارك وتعالى: ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وجاء قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وصف الله عز وجل نفسه بأنه ذو القوة المتين جل وعلا. وجاء قول الله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فأخبر أن من مظاهر قوته سبحانه وتعالى أنه يمسك السماوات والأرض عن الزوال وانفراط عقبها. وهذه الآية تشبه قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فقوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض لا يثقله ولا يتعبه. وهذا دليل قوته سبحانه وتعالى وعظمته. وكذلك جاء في هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب هو أدنى التعب وأقله. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، الآيات التي تبين قدرة الله تبارك وتعالى وقوة الله عز وجل وعظمته جل وعلا كثيرة جدا. فالقوة معلومة، والعزة هي الغلبة. فالله تبارك وتعالى القوي الذي ليس بعده بعد قوته قوة، والعزيز أي الغالب الذي لا يغلبه أحد. فالعزة تأتي في لغة العرب بمعنى الغلبة، كما تقول العرب: من عز بز، يعني من غلب استلب، من غلب غيره استلب ماله. فالله هو العزيز، هو الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. وإذا استعرضنا مظاهر قوة الله تبارك وتعالى كما جاءت في هذه بعض الآيات التي سمعناها وفي غيرها، نجد أن من مظاهر هذه القوة خلق السماوات والأرض، فخلقها دليل قوة. فأي عليم بخلق السماوات والأرض على ما هي عليه، أو عليم بالعلم الذي يسره الله تبارك وتعالى للناس عن السماوات والأرض، علم أن خلق السماوات والأرض لا يصدر إلا عن رب قوي قادر، فلا يضع الشمس في مكانها والقمر في مكانه والأرض في مكانها وكل هذه الأفلاك في مساراتها ومكاناتها إلا قوي، أي تحتاج إلى قوة قوة إله قادر قوي سبحانه وتعالى. وقد مدح الله تبارك وتعالى نفسه بهذا فقال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهذا دليل قوته سبحانه وتعالى. كذلك يخبر أنه لا يتعب من حفظ السماوات والأرض في أماكنها، كما قال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي خشية أن تزولا أو لئلا تزولا. فإمساك الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض هذا دليل أنها يعني مبنية وبناءها متباعد، وأنها ممسوكة بقدرة الله تبارك وتعالى وقوة الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا يستطيع أحد أن يمسك هذه الأفلاك وهذه المجرات في أماكنها إلا الله تبارك وتعالى. وقد مدح الله نفسه بهذا كثيرا في القرآن كقوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقعها أماكنها وأفلاكها التي أقامها الله عز وجل فيها. والبشر الآن يعلمون من مواقع النجوم شيئا عظيما جدا، وما يعلمونه لا شك أنه قليل من الحقيقة، كما قال تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم أعطيتم ومكنتم. فلا يمكن الإنسان من العلم، العلم بحقائق الأشياء وبحقائق المخلوقات إلا قليلا. ولذلك لما وصف النبي العرش قال: والعرش لا يقدر قدره إلا الله، أي أن البشر مهما أوتوا من سعة العلم وقوة الإدراك فإنهم لا يستطيعون أن يتخيلوا وأن يتصوروا يعني عظمة العرش. ولا شك أن عظمة العرش من عظمة الخالق، من عظمة الرب تبارك وتعالى. فعظمة الخالق، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. وهذا دليل قد يعني قلناه كثيرا ونعيده الآن، وهو أنه ما من كمال يثبت للمخلوق إلا والخالق أحق به. يعني إذا كان هناك كمال يثبت للمخلوق، مخلوق مثلا يتصف بصفة من صفة الكمال كالقوة مثلا، فلا بد أنه يكون قد ثبت للخالق المثل الأعلى من هذه الصفة، كما قال تبارك وتعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، فالكرم والقوة والعزة والسمع والبصر والمشيئة النافذة، كل هذه لا شك أنها من صفات الكمال، وقد يثبت بعضها للمخلوق، فنقول هذا المخلوق قوي وهذا كريم وهذا سميع وهذا عليم. لا شك أن هذه الصفات الثابت لله تبارك وتعالى منها هو المثل الأعلى، وكل صفة من صفة الكمال تثبت للمخلوق فالخالق أولى بها وأحق بها سبحانه وتعالى. فيستحيل أن يكون الله قد خلق الكمال في غيره وهو عار عنه، تعالى الله عن ذلك. يستحيل أن يكون هناك كمال في مخلوق من مخلوقات الله عز وجل ولا يكون الخالق قد اتصف بنفسه سبحانه وتعالى وقام بذاته يعني أضعاف وأضعاف هذه الصفة، بل الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى في كل شيء. نعود فنقول إن الله تبارك وتعالى مدح نفسه كثيرا بخلق السماوات والأرض وبسعة هذا الخلق، وأن الخلق مهما أوتوا لا يمكن أن يحيطوا بمخلوقات الله تبارك وتعالى كما هي عليه. الآن مثلا يسمع الناس أن بعض النجوم تبعد عنا ملايين السنوات الضوئية، 200 مليون سنة أو 300 مليون سنة ضوئية، يعني لو أن يعني سائرا يسير بسرعة الضوء لمكث هذه المسافة الطويلة، هذا العمر الطويل 200 مليون سنة حتى يصل إلى ذلك المكان. ولعل هذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقوله تبارك وتعالى: وإنا لموسعون، وإنا لموسعون أي في خلق السماوات والأرض. هذه مظهر من مظاهر قوة الله تبارك وتعالى. لكن هذه القضية لا تتجلى في الدنيا إلا لأهل الإيمان، يعني لا تظهر هذه القضية وهي ظاهرة واضحة إلا لأهل الإيمان فقط، وذلك أن الله عز وجل قد طمس بصائر الكافرين كما قال جل وعلا: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكم من آية، يعني آيات كثيرة يمر عليها الكفار يشاهدونها ويرونها، وقد يعني تنادي فطرتهم من داخلهم أن هذا مظهر عظيم من مظاهر الخالق وأثر عظيم من آثاره سبحانه وتعالى، ولكنهم يعرضون عن ذلك، يعرضون عن ذلك. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، معرضون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى وعن وصفه بما يليق به جل وعلا من صفات الكمال والجلال. أقول هذا مظهر عظيم من مظاهر الخالق سبحانه وتعالى وهو خلق السماوات والأرض، ولكنه لا يتجلى في الدنيا إلا لأهل الإيمان فقط. وأما أهل الكفر والعصيان فإنهم يمرون على هذه الآيات وكأنها ليست بآيات، لا تحرك فيهم إيمان، ولا يطلعون على هذه القوة على الحقيقة، يعني لا يفقهونها على الحقيقة إلا يوم القيامة حيث لا يفيد الندى، كما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، شركاء يعني. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالله يخبر بأن من أهل الدنيا ناسا يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. متى يعرف هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا أن عبادتهم للأنداد باطلة؟ يوم القيامة. قال: ولو يرى الذين كفروا إذ يرون ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني حين يعانون العذاب، أن القوة لله جميعا، يعني إذا عاينوا العذاب علموا أن القوة كلها لله عز وجل، وأن آلهتهم لم تكن شيئا وأن شركاءهم لم يكونوا شيئا، وذلك أنهم يعينون في يوم القيامة يعينون قوة الله عز وجل جهرا وعيانا، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأخذ الخلائق على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يحركهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ففي هذا الوقت، الوقت الذي يرى فيه الكفار من عظمة الله تبارك وتعالى ومن سعة قوته يشاهدون هذا عيانا، عند ذلك يعلمون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لمن نسي قوة الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى. وهذا قد جاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمدح الله عز وجل نفسه بأنه يوم القيامة تكون الأرض جميعا قبضته، أي في قبضته سبحانه وتعالى، يحركها كيف يشاء ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الشاهد من كل هذا أن من مظاهر قوة الله عز وجل وقدرة الله تبارك وتعالى قدرته على الخلق، على الخلق، على خلق السماوات والأرض، وعلى تحريكها وبسطها ورفعها وإهلاكها كما يشاء سبحانه وتعالى. فكل هذا يعني هذا مظهر من مظاهر القوة، وذكرنا أنه لا يعرفه إلا في الدنيا إلا أهل الإيمان، ولكن يطلع جميع الناس يوم القيامة على هذا، لكن حيث لا ينفع هذا الاطلاع إلا أهل الإيمان فقط. وأما أهل الكفر فلا يفيدهم أن يقروا لله تبارك وتعالى بالقوة. كذلك جاء من مظاهر قوة الله تبارك وتعالى القدرة على إحياء الخلق بعد الموت، مظهر آخر من مظاهر قوة الله تبارك وتعالى. فالله هو القوي القادر على أن يعيد الأجساد مرة ثانية، وقال في ذلك سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله عز حكيم. ما خلقكم الإيجاد، ولا بعثكم الخلق الثاني، إلا كنفس واحدة، يعني أنه هين على الله تبارك وتعالى، أنه هين على الله عز وجل. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فيقول أني لن أعيده بعد أن يموت، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فمن شتم الله عز وجل ما ادعاه الكفار وما ظنوه في أن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يعيد أجسادهم مرة ثانية، ظنوا أن هذا خارج القوة، ولذلك قالوا: أئذا متنا وكنا عظاما أئنا لفي خلق جديد، يعني أن هذا يظنونه أنه يستحيل على الله، يستحيل على الله أن تعود يعني الحياة في هذه العظام البالية مرة ثانية، وأن تجتمع هذه الذرات التي تتفرق في الأرض، كما قال قائلهم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال الله تبارك وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فدلل على أن خلق الأجساد مرة ثانية أهون من خلق السماوات والأرض، ولذلك قال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لخلق السماوات والأرض، وهذه آية مشاهدة يشاهدها المسلم والكافر، هي أكبر يعني أعظم من حيث كونها آية من خلق الناس، لأن خلق الناس جزء، يعني خلق الناس وإعادة خلق الناس يعني إعادة الحياة مرة ثانية إلى الأجساد البالية هي يعني كمعجزة وآية لا شك أنها أقل من خلق السماوات والأرض. فالذي خلق الأعظم قادر على خلق الأقل، وهذا دليل معروف، يعني الذي يستطيع أن يبني البيت الكبير يستطيع أن يبني العشة الصغيرة والكوخ الصغير، فمن قدر على الأكبر يقدر على الأصغر، وهذا دليل من أدلة التي ضربها الله عز وجل لمنكر البعث، قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المهم أن من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى قدرته على إحياء الأجساد مرة ثانية، وقد أخبر تبارك وتعالى أن من نفى هذا عن الله عز وجل فقد شتمه، فهذا شتم لله تبارك وتعالى، وهذه كانت عقيدة الكفار، كفار المشركين مشرك العرب كانوا يظنون هذا ويزعمون هذا، يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية. على كل حال يعني فيه قضية قد يعني هامشية على هذه القضية، وهي أنه من الممكن يعني بعض الناس تجهل يعني جانب من هذه القضية، وقد يعني يعذرهم الله تبارك وتعالى بجهلهم فيه، كما جاء في الصحيح أن رجلا قال لأبنائه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إذا مت فاحرقوني ودقوني وانتظروا يوما عاصفا فذروني فيه، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فلما فعلوا به ذلك أعاده الله عز وجل وقال له: ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك. يعني ما فعلت هذا بنفسي وأمرت أولادي أن يفعلوا بي هذا، أنهم يحرقوني ويدقوا عظامي ثم يذروني في يوم، ظننت أني لو فعلت هذا بنفسي نجوت وهربت منك ولا تستطيع أن تعيدني عن مرة ثانية. قالوا: ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له. وهذا على كل حال، هذه قضية إن شاء الله نفرد لها شيء مستقل، وهي: هل الذي يجهل جانب من جوانب العقيدة معذور يعذر بجهله أو ما يعذر بجهله؟ هذه قضية مستقلة. ولكن موضع الشاهد في هذا الحديث هو أن الله تبارك وتعالى قد أعاد هذا الشخص إلى الحياة مرة ثانية، وقال له: ما حملك على هذا. وهذه أمثلة كثيرة من هذه ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن، كقتيل بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وذلك في النفس التي قتلوها فدارأوا في في قتلها، اتهم بعضهم بعضا بها، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ثم قال الله: فقلنا اضربوه ببعضها، يعني ببعض البقرة، يعني اضربوا جسم القتيل ببعض البقرة يحييه الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وكذلك في ما قصه الله من شأن العزير وحماره، أو ذلك الرجل الذي دخل على قرية يقال أنها بيت المقدس، فقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح، لم يصيبه السنح يعني التخمر والتعفن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نركب بعضها على بعض، أو كيف ننشرها، قراءة ثانية يعني كيف نخلقها، فالنشور هو الخلق. ثم وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى: فلما تبين له، أي قدرة الله عز وجل على الخلق، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني قد علمت الآن علم مشاهدة أن الله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا هو الدليل نفسه الذي طلبه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فإبراهيم قد طلب من الله تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموت، وهذا الذي طلبه طبعا لم يكن عن شك، فقد قال الله تبارك وتعالى عنه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، خذ 4 من الطيور المختلفة الأشكال والفصائل فصرهن إليك، يعني تحقق منهن تماما، ثم قطعهن وأخلط عظامهن ولحومهن ودق عظامهن أيضا، ثم وزعهم على 4 جبال مختلفة، ثم ادعهن نداء يأتينك سعيا، واعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله عز وجل قد أراه هذه الآية عيانا، أخذ إبراهيم 4 طيور مع اختلاف المفسرين في أنواع هذه الطيور، المهم أنها 4 طيور مختلفة، ذبحها وقطع عظامها ودق عظامها ولحمها وخلط بعضها ببعض، ذراتها بعضها ببعض، ثم وزعها على 4 جبال مختلفة، ثم دعاهن فأتينه سعيا. قال: أعلم أن الله على الله. قال: واعلم أن الله عزيز حكيم، واعلم أن الله عزيز غالب لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا يغلبه شيء، هذه الآية إن كان طلبها إبراهيم وهو من أعظم بل أعظم الناس إيمانا بعد محمد صلى الله وسلامه عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. وذلك أنه قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. ولا شك أن الشك الذي في إبراهيم لم يكن شك يعني عن نفي يعني عن أصل الإيمان، وإنما كان عن كمال الإيمان، كان عن كمال الإيمان. ولذلك قال: ولكن ليطمئن قلبي. قال بلى يعني آمنت ولكن ليطمئن قلبي. وقول النبي فيه هذا إنما كان لأجل أنه قد عاين إبراهيم من آيات الله تبارك وتعالى شيئا كثيرا، من هذه الآيات التي شاهدها كونه وضع في النار فلم يحترق بها، فقد يعني وضعه قومه في النار قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلأنه رأى من آيات الله عز وجل العينية هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. كذلك أيضا من مظاهر قوة الله تبارك وتعالى وعظمته قوته على تحصيل ما في الصدور، وهذه قضية خفية، وساوس النفس ما تحدث به كل نفس نفسها قد علمه الله تبارك وتعالى وجمعه وقدر سبحانه وتعالى على أن يحصيه، كما قال تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. على كل شيء من هذا الإحصاء، وعلى كل شيء من عذاب من يريد الله عذابه، ومن إنجاء من يريد الله عز وجل إنجاءه. فالله قادر على أن يصيب بالعذاب من يشاء، وقادر على أن يصرف العذاب سبحانه وتعالى كذلك عمن يشاء. فهنا والله على كل شيء قدير، تزيل الآية هنا يشمل المعنيين. المعنى الأول الذي جاء في الآية قوة الله سبحانه وتعالى على تحصيل ما في الصدور، كما قال جل وعلا عن نفسه: إن الله عليم بذات الصدور. وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قدرته تبارك وتعالى كذلك على أن يعذب من يشاء وعلى أن يرحم من يشاء. ولذلك قال: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، لمن يشاء الله عز وجل أن يغفر له، ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قدير على هذا وهذا، وهذا من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته، أنه محصي وعليم سبحانه وتعالى بما توسوس به كل نفس، وأنه سيخبر كل إنسان بما فعل. وهذا لا شك أنه مظهر عظيم من مظاهر قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. بقي نقطة في هذه القضية، وهي أن نعلم أنه ما من حول لأحد وقوة لأحد إلا بالله تبارك وتعالى، يعني أن كل قوة موجودة في كائن من الكائنات هي من قوة الله وهي من قدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك ندبنا أن نقول بعد حي على الصلاة أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول في استطاعتنا للمجيء إلى الصلاة ولا قوة في أن نقوم بين يدي الله عز وجل إلا بالله. وهذه الكلمة مطلقة في الحقيقة، يعني غير مقيدة، يعني ما لها قيد. فلا حول في أحد من ملك، من إنس، من جن، من جماد، شمس، قمر، إذا كان في حول، في طاقة، في قدرة، لا حول ولا قوة في شيء من الأشياء أو في كائن من الكائنات إلا بالله تبارك وتعالى. فمن الله عز وجل تستمد المخلوقات حولها وقوتها، منه جل وعلا. ولذلك قال هود في معجزته لقومه، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فكل دابة فالله عز وجل آخذ من ناصيتها توجيها وجبرا، ثم ما منها ما فيها من قوة إلا من قوة الله تبارك وتعالى، فإن شاء الله عز وجل أن يعطي أعطى، وإن شاء أن يمنع منع سبحانه وتعالى. فإذا نستفيد من هذا أن الله تبارك وتعالى قوي، هو القوي المتين سبحانه وتعالى الذي ليست بعد قوته قوة ولا بعد عزته عزة سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى. ثم الشق الثاني من القضية نستفيد أنه لا قوة إلا بالله، لا أحد، فلا شك أن أفعال العبد ضلالة في النار. في القضية 15 ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو البر الكريم ذو الفضل والإحسان الذي ما من